العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، سبق البارحة معنا الحديث عن اشتداد إيذاء قريش النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي جهل، حيث زعم عدو الله أنه إن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد كما قال يعفر وجهه في التراب لا يطأن على رقبته أو ليعفرن وجهه بالتراب. وفعلا أراد أن يفعل ما قال، فإذا به رجع على عقبيه، رجع يمشي إلى الوراء ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. وهناك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. كذلك ذكرنا أن عبد الله بن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءه أبو جهل فقال ألم أنهاك عن هذا؟ ألم أنهاك عن هذا؟ فانصرف النبي فزبره وزجره ونهره، فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله فليدعو نادية سندعو الزبانية. ولذلك قال ابن عباس لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. ورد أنه استهزأ بالملائكة واستهزأ بشجرة الزقوم، وهذا كلام طويل جدا ومنه من تكلم في الأثر ولعله سيأتي. كذلك ذكر ربيعة بن عباد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، والناس قد ازدحموا عليه واقتصفوا عليه، فإذا برجل يقول لهم، وذلك من أحواله أنه أحول، من صفته أحول وضيء الوجه ذو غديرتين، يقول إنه صابئ كاذب إلى آخر الحديث. ثم ذكرنا أيضا إيذاء عقبة بن أبي معيط للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول بينما هو يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه، وفعلا فيضعه على كتف محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فقام أشقى القوم وهو عقبة فأخذ الفرض فذهب به ثم أمهله حتى سجد فوضعه بين كتفيه، فبدأوا يضحكون وجعل بعضهم يميل على بعض. يقول عبد الله بن مسعود وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة، يعني من قومه، قرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية صبية صغيرة فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم، فلما قضى النبي صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم عمنا ثم خصص ودعا ثلاثا، ثم أيضا لما دعا عليهم ذكر دعا على سبعة. ويقول عبد الله بن مسعود لقد رأيت الذي سمى رسول الله صرعى وقتلى يوم بدر ثم سحبوا في القليب، أي البئر القديمة قريب بدر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأتبع أصحاب القريب لعنة. ثم أيضا ذكرنا قصة تشبه هذه القصة، إلا أن فيها زيادة أبي البختري، فلما لقي رسول الله وأنكر وجهه فقال: مالك مالك يا محمد؟ وفي يده صوت يتخصر به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلي عني. فقال: علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك، فلقد أصابك شيء. انظروا، لأنهم كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يظلم أحدا ولا يتعدى على أحد، فإذا لا يؤذي أحدا، وقد آذاه أحد، فلذلك أراد أن يسأله وأن يستفسره. فلما رأى أنه غير مخل عنه أخبره، فقال: إن أبا جهل أمر فطرح علي فرض. فقال أبو البختري: هلم إلى المسجد. فأتى النبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو البختري، فدخل المسجد. ثم أقبل أبو البختري وكان سيد قومه، أقبل إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرض؟ قال: نعم. فرفع الصوت فضرب به رأسه، إلى آخر القصة. ثم أيضا سئلت أسماء بنت أبي بكر الصديق، قيل لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله؟ أشد صورة رأيتها يعني في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أوج الدعوة وفي بداية الدعوة، أن المشركين آذوا فيها رسول الله، شنو هي الصورة الشديدة التي مرت على رسول الله؟ فذكرت أن المشركين كانوا قد رفعوا في المسجد أعمدة ليروا رسول الله وما يقول في آلهتهم وليتجسسوا عليه. فبينما هم كذلك إذ أقبل الرسول فقاموا إليه بأجمعهم ليضربوه وليقتلوه، فأتى الصريخ إلى أبي بكر، قالوا له: أدرك صاحبك. فخرج تقول أسماء: من عندنا وعندنا هنا لغدائر، يعني ضفائر الشعر، لغدائر أربع، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: فتركوا رسول الله، يعني له عن رسول الله، وأقبلوا على أبي بكر يضربونه. فهكذا أوذي أبو بكر، فرجع إلى بيته فجعل لا يمس من غدائره إلا جاء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم أيضا ذكرنا أن هذه القصة من العلماء من تكلم فيها وضعفها، ولكن من حسنها ذكر لها ماذا؟ متابعة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقلنا أيضا أن هذه القصة ضعفها جمهور المحدثين وحسنها بعضهم، ولا سيما إسناد أبي يعلى، ولذلك قال الحافظ في الفتح: رواه أبو يعلى بإسناد حسن، بإسناد حسن. فالمهم، على كل، وله شاهد كما سيأتي إن شاء الله، هذا الحديث له شاهد، فلذلك حسنه من حسنه وضعفه من ضعفه. وإن كان بمتابع الذي سيأتي إن شاء الله وبالشاهد الذي سيأتي، أقل أحواله أن يكون الحديث حسنا لغيره. وأيضا ذكرنا حديث ابن عباس، وذلك أن المرأة من قريش، المرأة هي جماعة الكبراء، اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى، يعني تحالف وتعاهدوا وتعاقدوا بهذه الآلهة الكبيرة عندهم، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله، إلى آخر القصة. إلى هنا وقفنا البارحة، لكن أردت أن أقول لكم إن اضطهاد قريش للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على الاتهام الباطل والتكذيب السافل والسخرية المرة الأخرى، بل بالتكذيب وبأنه مجنون وبأنه ساحر وبأنه كاهن، بل تعدى ذلك إلى شرفه عليه الصلاة والسلام وإلى إذايته وإلى ذروة العنف. ثم لم يقتصر أذاهم لعنهم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نكلوا بالمستضعفين وفتنوهم عن دينهم وتنفسوا غضبهم وصبوا عليهم ألوانا من العذاب، زعموا أنهم سوف يجعلونهم عبرة لغيرهم. ولكن بلالا وياسر وسمية وخباب وغيرهم من الكبار العظام وقفوا حجرة عثراء في حلوقهم وفي طرقهم وفي أعناقهم حتى رفع الله راية لا إله إلا الله. فلذلك ستسمعنا إن شاء الله أن النساء أمثالكن كنا يتحدين أبا جهل وأبا لهب وأمية وشيبة وغيرهم رغم جبروتهم وكبريائهم ورغم العذاب الذي أنزلوه بهم. فهذه زنيرة كما ذكر أهل السير، زنيرة عذبوها عذابا شديدا، ولذلك اعتقها أبو بكر الصديق. وهذه أيضا سمية عذبوها حتى ماتت، ولذلك بصقت على العظماء والكبراء ولم تلتفت إلى إغرائهم وإلى تعذيبهم. فهذه من أروع الأمثلة التي سجلها التاريخ على مثل هؤلاء النسوة الطاهرات الموحدات. فلذلك عذبوا زميرة حتى ذهب بصرها، وكانت تعذب في الله، تعذب على الإسلام، تعذب لتترك الإسلام، فتأبى إلا الإسلام، ففقدت بصرها بكثرة العذاب رضي الله عنها ولعنهم الله. وقال المشركون ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت كذا والله ما هو كذلك، فرد الله عليها بصرها. إذن عذبوها رضي الله تعالى عنها وصبرت في الله عز وجل، والعذاب مؤقت. ثم زعموا أن اللات والعزى ذهبت ببصرها فرد الله عليها بصرها، وهذا مرسل عروة، لأن أخبار الغالب أن أخبار أبي بكر إنما أخذها عروة عن خالته أم المؤمنين. ولذلك رضي الله تعالى عن الجميع ذكروا أن زنيرة، وإن كانت القصة فيها مقال، ذكروا أن الزنيرة عذبت عذابا شديدا في الله وفي الإسلام لتترك الإسلام فتأبى إلا الإسلام. ومما ذكر عروة أيضا عن عذاب المستضعفين أن أبا بكر مر بالنهدية أمه ومولاتها تعذبها، تقول والله لا أعتقك حتى تعتقك حياتك، حتى تعتقك حياتك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فبكم، فبكم، يعني فبكم تعتقها؟ فقالت: بكذا وكذا. فقال: قد أخذتها وأعتقتها. ثم قال للمهدية: ردي عليها طحينها. فقالت: دعني أطحنه لها، دعني. هذه أيضا رواها عروة، هذا من مرسل عروة رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك عذبوا سمية حتى وضع اللعين الحربة في فرجها فقتلها رضي الله تعالى عنها. وكان أبو بكر الصديق يعتق المستضعفين من الرقيق المسلم من العبيد، حتى إن أباه قال له: يا أبا قحافة، يا أبا بكر، قال له أبوه أبو قحافة: يا أبا بكر، لو أنك أعتقت رجالا جلدا شبابا يمنعونك. فبين له أبو بكر أنه يريد بذلك وجه الله لا المنعة. فنزلت الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. وهذا الأثر رواه الحاكم بإسناد حسن، لأن محمد بن عبد الله بن عتيق مقبول، وقد تابعه مصعب بن ثابت عن عامر، ومصعب مقبول في المتابعات، فيكون الحديث حسنا إن شاء الله. لذلك وردت روايات كثيرة في ألوان العذاب التي لقيها الصحابة، وعلى رأسهم عمار بن ياسر وأهله، وهي تكفي لإثبات وقوع الحادث تاريخيا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، كما سيأتي إن شاء الله. هذا بسند صحيح إلى أبي الزبير لكنه مرسل، ووصله الحاكم عن جابر، لكن العلماء علماء الحديث قالوا لا يصح وصله لضعف شيخ الحاكم، ولو صح سنده لبقي الضعف في السند لتدليس أبي الزبير كما سبق معكنا، لأن أبا الزبير مدلس، لأنه ليس من طريق الليث عن أبي الزبير. إذا كان من طريق الليث عن أبي الزبير فالحديث حسن، لكن إذا كان من غير طريقه فالحديث ضعيف، يبقى السند، يبقى الضعف في السند لتدليس أبي الزبير. وهذه القصة التي وردت: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، هذا رواه الحارث بن أبي أسامة ولكن بسند منقطع، لأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من عثمان بن عفان، وفي إسناده عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف أيضا، وقد تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث في مسند أحمد، وأخرجه أبو أحمد الحاكم من طريق عقيل عن الزهري عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه. المهم، يتوقف تصحيح الحديث على حال سنده عنده إلى عقيل، ولكنه يعضد بالروايات التي تفيد سبب نزول الآية، سبب نزول الآية كما سيأتي. ولذلك ذكر المفسرون أن الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نزلت في عمار. ورد هذا في تفسير الطبري بسند حسن من مرسل أبي عبيدة بن محمد بن عمار ابن ياسر ابن ياسر أوصله الحاكم عن أبيه، وأيضا لا يصح لا يصح، لأن شيخ الحاكم العلاء أن شيخ الحاكم العلاء بن هلال فيه لين، وصله الطبراني بإسناد فيه إبراهيم بن عبد العزيز، وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه، والمحفوظ أنه مرسل، وذكر سبب النزول قتادة وأبو مالك النضر وهو ثقة كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه روايات كثيرة مما ناله الأذى في سبيل الله خباب ابن الأرت، حتى سأل رسول الله أن يدعو الله ليخفف عن المستضعفين. هذه مقدمة بين يدي درسنا اليوم، ولعله تلخيص قبل الدخول فيه، لأن موضوع درسنا اليوم بعنوان عدوان المشركين على مستضعفي المسلمين، على مستضعفي المسلمين، انطلاقا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر الصحابة، قال: أول من أظهر إسلامه سبعة. أول من أظهر الإسلام سبعة أشخاص، أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنا تذكرنا الرجل الذي جاء إلى مكة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه ومعه علي، خرج ثم بدأ يصلي فسأل عما رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ فقال: هذا ابن أخي. تذكرنا هذا؟ طيب، إذا لا داعي لذكره الآن. أول من أظهر إسلامه سبعة، أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب وأمه سمية وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، والمقداد. هذا مش حال الرسول، أبو بكر، عمار بن ياسر، أمه سمية، صهيب، بلال، المقداد، كم هم؟ سبعة. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه الله بعمه، فمنعه الله بعمه أبي طالب، فعمه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يستطيع أحد ولا يستطيع ولن يستطيع أن يؤذيه أحد ما دام عمه حيا، ولذلك كان يدافع عنه، ولكن شاء الله أن يموت كافرا، خلاف لدحلان وغيره من الطرق حيث زعموا أنه مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام حاول معه عدة مرات ليقول كلمة لا إله إلا الله ولو في أذنه ليشفع له بها يوم القيامة، ليشفع له بها يوم القيامة، فرفض، فقال: أنا على ملة عبد المطلب. فنزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هداية التوفيق لا يملكها الرسول، بل بيد الله عز وجل، هداية التوفيق وهداية الإمنان في يد الله عز وجل، بخلاف هداية الإرشاد. فالمهم عمه كان يدفع عنه ولكن ما آمن به، وكما قال الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه، النهي هو البعد، ينهون عن إذايته ولكن ابتعدوا عن دينه وعن شريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. وأما أبو بكر الصديق فمنعه الله بقومه، يعني حماه الله بقومه، أن أبو بكر الصديق كانت له منعه وحماية وركن يأوي إليه، وأما سائرهم، السائر، سائر في اللغة العربية لها معنيان، من يذكر منكن؟ وقد سبق هذا في اللغة العربية في الأجرومية، من يذكر منكن سائر معاني سائر؟ ها؟ جامع؟ وماذا آخر؟ ها؟ ارفعي صوتك. جامع لكل شيء واحد. نقول جاء القوم سائرهم، يعني ما المقصود بالسائر؟ انا كل النساء حضرنا سائرهن، هذا السائر ولا شنو هي؟ بعضهن ولا لا؟ إذن فتأتي بمعنى جميع وتأتي بمعنى باقي، وسائر النساء لم يحضرنا، يعني باقي النساء لم يحضرنا. المهم سائر الباقي يعني كعمار ويا عمار بن ياسر وياسر وأمه سمية وصهيبا وصهيب وبلال والمقداد، هذم أخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد، ألبسهم أدرع الحديد، يعني كيجيبوا الدرع ديال الحديد وكيقولوا لهم يلا لبسوا هذا الدرع وكيلبسوه، وسهروهم في الشمس، يعني عذبوهم وأوقفوهم في الشمس حتى ذيك الدرع كيشبر الحرارة ديال الشمس، إذن كيتعذبوا واللحم كيتشوى وكتشوط. فلذلك فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم، معنى واتاهم وافقهم، وافقهم على ما أرادوا، كيقولوا له شي كلمة كيقولها، حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون له قل إن هذا ربك. شنو هو الجعل؟ هو دويبة صغيرة، هذه اللي كتكور العذرة، هذه لما كتمر كيقول له قل هذا ربك، هذا إلهك، هذا معبودك، فيقولها ليخفف عنه العذاب. إلا بلال، إلا بلال رضي الله عنه أهانهم وحقرهم، فإنه هانت عليه نفسه في الله، معنى صغرت، حقر النفس ديالو في سبيل الله، أهانها في سبيل الله، لأن النفس غالبا تريد أن تكون عالية، تريد أن تسيطر على الإنسان، فإما أن يغلب الإنسان النفس وإما أن تغلبه النفس، فإذا غلب نفسه إما الأمارة بالسوء وإما الخبيثة وإما اللوامة وإما المطمئنة، على القول الراجح أن النفس واحدة وهذه أوصاف، فإذا كان الإنسان استولى على نفسه وغلب نفسه وحقر نفسه وصغرها وحقرها في سبيل الله عز وجل هان عليه كل شيء. ولذلك يقولون، ولا سيما إذا عرف وعلم أن جزاء ذلك الجنة، وهم يقولون من هان عليه، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، ولو وجد الصعاب ولو وجد العذاب ولو وجد العقاب فسوف يصبر على ذلك، لأن نفسه محقورة مذلولة صاغرة، وهان على قومه فأعطوه الولدان، عذبوه حتى يتعب الواحد منهم، يأخذ أمية السوط فيضرب بلالا وهو كالجبل الشامخ، وهو كالطود العظيم كأنه نفخ فيه الروح رضي الله تعالى عنه، العبد الأسود ابن الأمة ابن السوداء حقر الكبار والعظام والملأ فأصبح عظيما، رفعه الإسلام وحتى آخرين كما قال عمر رضي الله عنه، وكما قال معاوية لأبي سفيان، وكما قال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، يضربونه ضربا شديدا مؤلما حتى إذا تعب الواحد منهم دفعه للولدان للصبيان، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة بين جبالها وأوديتها وطرقها، وهو يقول أحد أحد، يقولون له اذكر ولو مرة واحدة هبلا، اذكر ولو مرة واحدة إلهنا نطلق سراحك، ويقول أحد أحد. هكذا ينبغي أن تكون المؤمنة والمؤمن، أن تعلمي أن ما قدره الله عليها ولو كانت ضعيفة سوف يصلها، وأن تعلمي أن الأمة بحذافرها لو اجتمعت كي تضرها لا تستطيع. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن القدر يعلمنا أن تكون لنا مواقف، وأن نكون صامدين، وأن نكون كالجبل الذي نفخ فيه الروح، وأن نتأسى بهذا العبد الجليل العظيم المسلم الذي رفع صوته بلا إله إلا الله، ورفعه الإسلام فوق أبي لهب سيد قومه، وفوق أبي جهل، وفوق أمية، يرفع القرآن أقواما ويضع آخرين. فالإسلام لا ينظر إلى الجنس وإلى العرق ولا إلى القبيلة، بل ينظر إلى التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا كان بلال رضي الله عنه، فقصته معروفة ومتواترة لا تخفى على أحد. رواها ابن ماجه رضي الله تعالى عنه وعن الجميع، وقال البصيري في زوائد ابن ماجه إسناد رجاله ثقات، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وأحمد في مسنده، والبيهقي في دلائل النبوة من طريق عاصم، وحديثه حسن. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات، وسنده حسن. وسبق أن بينت لكم أن عصام أو عاصم إذا وجد في السند فعلمنا أنه ضعيف. كل ما ورد كما قال القطان وغيره هذه من القواعد التي سجلها الأئمة، وهي كثيرة. مثلا الشافعي يقول أحاديث حكيم ابن حرام كلها حرام، ويقولون أيضا عن البقية، عن بقية أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، ويقولون أيضا عن عاصم كل ما ورد عاصم في السند فهو ضعيف، يعني عاصم ضعيف. ويقولون أيضا كل رشدين وجد في السند فهو ضعيف، ذلك يقول وليس في الرجال من رشديني موثقا فخذه عن يقيني، كما قال شيخنا محمد بن علي الأثيوبي في مكة المكرمة. فالمهم عاصم إذا وجد في السند فهو ضعيف إلا أن يكون عاصم ابن الحدوشي. فإذا هذا الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، أن يكون حسنا. كذلك من الأحاديث التي تبين لنا عدوان المشركين على مستضعفي المسلمين حديث عثمان بن عفان يقول رضي الله عنه أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء بين مكة حتى أتى على آل عمار بن ياسر، فقال أبو عمار ياسر يا رسول الله الظهر هكذا، يعني الظهر هكذا ونحن نعذب؟ فقال النبي اصبر، ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، اللهم اغفر لآل ياسر. والحديث هذا فيه مقال ولكن له شاهد من الحديث الذي يليه، وذلك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي عمار وأم عمار ياسر وسمية، وعمار يقول لأبي عمار وأم عمار وعمار اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا أيضا رواه الطبراني ورجاله ثقات، وله شاهد آخر من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون في ماذا؟ في الله، فقال أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة، أبشروا يا آل ياسر، معنى آل ياسر على حذف حرف النداء، أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة. فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، يعني على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في صحيحيهما، ووافقه الذهبي في التلخيص. ولذلك قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم ابن عبد العزيز وهو ثقة. المهم الحديث بهذه الشواهد يصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الحسن. كذلك قصة خباب ابن الأرط العم، وهذا كان عبدا وكان قينا كما سيأتي إن شاء الله، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له، فقلنا يا رسول الله ادعو الله تبارك وتعالى لنا واستنصره، يعني لما نزل بهم العذاب ألوان من العذاب صبوا عليهم جم غضبهم الكفر والمشركون على المستضعفين، جاء خباب والرسول في ظل الكعبة متوسدا بردة له، عمل البردة ديالو وسادة، فقلنا يا رسول الله ادعو الله تبارك وتعالى لنا باش يخفف علينا العذاب واستنصره لنا، يعني اطلبه ان ينصرنا. قال فاحمر لونه او قال تغير لونه، لما قالوا له ايضا تغير اللون ديالو عليه الصلاة والسلام او احمر لونه، فقال لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه، فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأنشاط من الحديد، المشط ديال الحديد كيمشطون اللحم دياله ما دون عظمه من لحم أو عصب وما يصرفه عن دينه. يعني انظروا انظروا إلى هؤلاء، كأن الرسول يقول لهم كانوا يعذبون وهم صابرون محتسبون وما شكوا لأنبيائهم. ثم قال لهم: وليتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت، يعني في اليمن، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وفي رواية: ولكنكم تعجلون أو تعجلون، يعني تتعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، يعني اصبروا فإن الله ناصر دينه. هذا في الصحيح، في صحيح البخاري. اصبروا. ويذكر العلماء في معنى هذا الحديث قصة أصحاب الأخدود، وقصة الغلام، وقصة جليسي الملك، ويذكرون قصصا كثيرة كقصة أيضا الراهب الذي وضع السيف أو المنشار على مفرق رأسه فقطع نصفين، كل ذلك على دين الله عز وجل، وما تراجع ولا رجع القهقرة. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام غضب فقال: لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق، يعني نصفين، ما يصرفه عن دينه، ويمشط بأنشاط من الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه. ثم أقسم أن الله سيتم هذا الأمر، هذا الدين، وسيمر هذا العذاب ولا يبقى، وينتصر الدين ديال الإسلام ولا يدع دارا لا بيت مبر ولا حجر إلا دخله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به المشركين. كذلك حديث خباب المعروف قال: كنت رجلا قينا، يعني حدادا، كان حداد، وكان لي على العاص بن وائل دين، كيسال شي حاجة للعاص بن وائل، فأتيته أتقاضاه، جيت عنده على أساس يسدد لي الدين ديالي، يعطيني الأموال اللي كنسلو، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، ما نعطيكش هذا الدين حتى تكفر بهذا هذا الرجل الذي آمنت به. قال: قلت له: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، ثم تموت ثم تبعث، يعني ولو تموت وتبعث ما نكفرش به. وهذا تعليق المحال على المحال محال، كما يقول علماء البلاغة، على حد قوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، الجمل مع ضخامته يستطيع أن يدخل في عين الإبرة؟ لا يستطيع. فكذلك الأبواب السماء لا تفتح لأعمال المشركين، كذلك هذا، هل يستطيع أن يموت ثم يرجع قبل أن تقوم القيامة؟ لا. إذن قال له: حتى تموت ثم تبعث. فقال له العاص بن وائل: وإني لمبعوث من بعد الموت. قال: نعم. قال: فسوف أقضيك إذن إذا رجعت إلى مال وولد، يعني اللي أعطاني هنا راه ماشي يعطيني تما. قال: فنزلت: أفرايت الذي كفر، أخبرني عن الذي كفر، أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، حرف ردع وزجر، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ما كاين لا أموال ولا شيء. أم اتخذ عند الله عهدا؟ قيل: لا إله إلا الله، وقيل: التوحيد. كذلك من حديث أنس بن مالك قال: لقد ضربوا رسول الله مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون. فتركوه وأقبلوا على أبي بكر هذه القصة سبقت ولا لا؟ سبقت. هذه القصة رواه أبو يعلى والحاكم في المستدرك، وصححها الحاكم والذهبي، وصححها ابن حجر في المطالب وفي الفتح. ولذلك قال الهيثمي في المجمع رجالها رجال الصحيح. فسبقت القصة وقلنا لها ماذا؟ قلنا لها شاهد، فهذا شاهدها. ولذلك حسنها من حسنها من العلماء، حسنها من حسنها من العلماء. أبو بكر الصديق لما جاءه الصريخ، فأتاه الصريخ فقال، فقالوا له أدرك صاحبك، فتقول أسماء فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع، لغدائر أربعين، وإن له لغدائر أربعين، وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى آخر القصة السابقة. لذلك قالوا أقل أحوالها أن تكون حسنة، ومن ثم حسنها بعضهم وصححها بعضهم بشواهدها. والرسول عليه الصلاة والسلام رغم هذه الإذاية وهذا العذاب وهل تقاعس عن الدعوة وعن تحطيم أصنام المشركين؟ لا أبدا. فهو وأصحابه رغم هذه الإذاية كانوا يحطمون أصنامهم. ولذلك ورد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش التي حول الكعبة، فنأتي بالعاذرات، يعني كيجيب الغائط، لو ما كانش عندنا آنذاك المراحل والكنوف، فكانوا يخرجون إلى مكان كيقضوا فيه الحوائج ديالهم، كيمشوا لديك المكان كياخذوا ديك العاذرة وديك الغائط، ونأخذ حريراق بأيدينا، أنواع من العاذرات، المهم ومعاهم ديك المسائل ديالهم. طبعا العاذرة كيكون فيها يعني الجعل يكورها، فيأخذون الكل، فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها، كيجيبوا واحد الآلة كيهزوا بها هذاك الشيء، ولا شربع كيجيبوا كيلطخوا.